أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. نبدأ درسا جديدا من دروس المرتقى، أظنه 24، في فصل البيان. لكن قبل أن نبدأ لا بد أن نتأكد من أنكم تسمعون كلكم. أرجو أن توضحوا سماعكم كلكم. يعني هل هو واضح؟ طيب، الحمد لله. يقول ابن عاصم رحمه الله: فصل في البيان. إخراج مشكل من المعاني إلى التجلي الحد للبيان. إخراج مشكل من المعاني إلى التجلي الحد للبيان، فإنه يحصل بالتعليل والقول والمفهوم والتأويل والنسخ والتخصيص والدليل، من حس أو عقل على التفصيل، والفعل والإقرار والإيماء والكتب والقياس في الأشياء. ولا يجوز في البيان أن يرى عن وقت حاجة له مؤخرا. وجوز التأخير بالإطلاق عن زمن الخطاب باتفاق، ومطلق التحليل والتحريم ليس بمجمل لدى الفهيم. لأن من عرف الخطاب يفهم في كل وقت حكمه ويعلم، وجملة ذات اقتضاء صحة كالوالدات ورفع عن أمتي، كذا كما لديه محملان من جهة الشارع واللسان، والخلف في هذا كالإثنان، فما فوقهما جماعة قد علم. والاسم في المختار مثل المجمل كالصوم والصلاة غير مجمل، والعكس قيل وقضى الغزالي في النفيل الإثبات بالإجمال. وما كمثل فامسحوا أو فاقطعوا ليس بمجمل بحيث يقع، وما لمعنى تارة وينقل لمعنيين دونه فمجمل. أرسم إلى الأخ الذي يخرج النص أن يظهر لنا نص الأبيات التي الأولى من باب البيان. عمل زين ليتك تظهر لنا ما أخفيت. نعم. إخراج مشكل من المعاني إلى التجلي الحد للبيان. عرف الناظم رحمه الله في هذا الباب عرف البيان عند الأصوليين، وعبارات الأصوليين في تعريف البيان متباينة باللفظ، وإن كانت تلتقي من حيث المعنى وترجع إلى معنى واحد هو الذي عرفه به الناظم رحمه الله، وهو إخراج المشكل من المعاني إلى حيز التجلي والوضوح والبيان. فقد مر معنا في المبحث المتقدم أن الألفاظ منها ما هو مجمل ومنها ما هو مبين، ومر معنا أن البيان قد يكون بيان اللفظ مبينا في ذاته كالنص والظاهر، وقد يكون مبينا بغيره كالمؤول مثلا. فهذه العملية التي تحصل أو كون النص واضحا جليا في نفسه أو بواسطة نصوص أخرى أو أمور أخرى تبينه وتوضحه حتى يظهر ويمكن العمل به، هذا النوع هذا الوضوح وهذا الجلاء هو المسمى في اصطلاح الأصوليين بالبيان، فهو إخراج مشكل من المعاني إلى التجلي، أي إخراج ما يشكل من المعاني إلى الوضوح والجلاء والظهور. هذا هو حد البيان، أي هذا هو تعريف البيان. ثم بين الناظم ما يحصل به البيان، يعني البيان يحصل بأمور، يحصل بالقول كأن يكون اللفظ جاء واضح الدلالة على المراد منه بحيث لا يحتمل اللبس كدلالة النص مثلا ودلالة الظاهر من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم ومن أقوال الله سبحانه من قول الله سبحانه وتعالى في كتابه. فالنص من الكتاب والسنة إذا كان بينا واضح الدلالة على المراد كقوله تعالى تلك عشرة كاملة، فهذا نص بين في غاية البيان والوضوح، والبيان هنا بالقول. ومثل ذلك البيان بالظاهر فإنه بيان بالقول كذلك، يعني إذا جاء نص ظاهر فهو بين في المراد فإنه هذا بيان بالقول. نعم. ويحصل البيان كذلك بالمفهوم، فقد يكون ما يراد إجلاؤه وإيضاحه قد يبين ويوضح أن الله سبحانه وتعالى أراده أو أن رسول الله قصده، قد يكون ذلك بدلالة المفهوم سواء كان مفهوم موافقة، وقد مرت معنا مذاهب العلماء في القول به وعدمه، مر معنا من يقول به وهم الجمهور ومن لا يقول به وهم الظاهرية، أو كان مفهوم مخالفة وهو دليل الخطاب، وقد مر معنا تفصيله وبيان من يقول به وضوابط القول به وموانع القول به، مر معنا كل ذلك مفصلا في درس ماض لا نحتاج إلى إعادته. لكن في الوقت الذي يكون فيه المفهوم معملا سواء كان مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة، فإن مقتضى ذلك المفهوم يكون مبينا حكما شرعيا، وهذا الحكم ثابت بيانه بالمفهوم. ومن أنواع البيان كذلك التأويل، وقد مر معنا في الدرس الماضي أنه صرف الظاهر إلى المحتمل المرجوح بدليل، فالتأويل نوع من البيان، لأنه لولا الدليل الخارجي الذي فهمنا منه صرف اللفظ عن ظاهره لكان اللفظ مجملا ولا عسر العمل أو لا أوهم خلاف المراد فعملنا بخلاف المراد. لكن جاء الدليل فبين. هو على الأقل لو لم يرد، إذا ورد النص ظاهر يحتمل تأويلين وجاء دليل آخر يصرفه إلى المحتمل المرجوح، فقد بين أن المراد غير الظاهر، وهذا بيان. أما لو لم يرد هذا التأويل لرجعنا إلى النوع الأول من البيان ولعملنا بالظاهر، وهو داخل في مفهوم البيان بالقول. وكذلك من أنواع البيان النسخ، وهو بيان من جهة كونه يبين أن تاريخ العمل بالحكم الأول قد انتهى، وأنه قد بدأ عهد جديد له حكم جديد يجب العمل به. فمن هذه الحيثية فالنص الناسخ مبين لانتهاء العمل بالنص الأول، فلذلك يسمى بيانا. ومن العلماء من لا يدخل النسخ في البيان ولا مشاحة في الاصطلاح. ومثل ذلك التخصيص، فإنه كذلك بيان، لأن استغراق العموم غير مراد، بل أن المراد بعض أفراده فهو داخل في نوع من أنواع البيان، لأن الشارع قد بيّن من خلال النص المخصص أو من خلال الدليل المخصص أن العموم غير مراد جميع غير مراد جميع أفراده، بل المراد بعضها. والنسخ والتخصيص إخراج مشكل من المعاني إلى التجلي الحد للبيان، فإنه يحصل بالتعليل والقول والمفهوم والتأويل والنسخ والتخصيص والدليل من حس. وقد يكون المبين دليل حس، كأن يأتي نص يوهم بعمومه أو بإطلاقه تناوله لبعض الأفراد، ولا يدل دليل من كتاب ولا سنة ولا قياس ولا مفهوم على عدم دخول ذات ما أو مسألة ما في ذلك العموم، فيأتي الحس فيدل على عدم دخولها، كما دل الحس على عدم دخول السماء والأرض والجبال وغير ذلك من الكائنات فيما أصاب قوم عاد، كما قال تعالى عنه فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم. فتلك الريح التي جاءتهم قال الله عنها تدمر كل شيء بأمر ربها، وقد أدركنا بحس أنها لم تدمر السماء ولم تدمر الأرض ولم تدمر حتى مساكنهم لم تدمرها. فدل ذلك على هذا الدليل الحس، دل على إخراج ما رأينا أنه غير داخل، فدل على عدم مراد دخوله في العموم. ومن العلماء من ينازع كالشاطبي رحمه الله في هذا النوع، وسيأتينا كلامه إن شاء الله في باب التخصيص، وأن التخصيص بالحس ليس بصحيح، والصحيح أن المراد تخصيصه بالحس لم يدخل أصلا في العموم، لكن هو عموما بيان. وإن لم نقول إنه تخصيص فإنه بيان. والنسخ والتخصيص والدليل من حس أو عقل على التفصيل. وكذلك قد يكون الدليل قد يكون البيان بالدليل العقلي، كان يدل تدل الضرورة العقلية على حكم معين مع دخوله لولا تلك الضرورة دخوله في العموم، إلى قوله تعالى والله خلق كل شيء، وقول الله خالق كل شيء، وقوله وخلق كل شيء فقدره تقديرا. كل شيء لفظ عموم، كما سيأتينا في ألفاظ العموم أن كل من ألفاظ العموم، وشيء نكرة يعني كانت ليست في سياق النفي حتى تعم، ولكنها في سياق الإثبات فهي مطلقة. ومع ذلك والمطلق والعام كلاهما يشمل أفراده، فقوله كل شيء لفظ عموم، الله خالق كل شيء، لكن دلت ضرورة العقل على أن الله لم يخلق ذاته ولا صفاته سبحانه وتعالى، وأن صفات الله غير مخلوقة، فهذا دليل العقل، والضرورة العقلية هي التي دلت عليه. وبذلك يرد على من زعموا من المعتزلة وأذنابهم من زعموا خلق القرآن، يرد عليهم، احتجوا بمثل هذه العمومات وتجاهلوا ما يدل عليه العقل، بل ضرورة العقل من عدم دخول الله سبحانه وتعالى في الصفات في عموم هذا اللفظ المراد. وكذلك من أنواع البيان البيان بالفعل، ويشمل وكذلك الترك، ولعل الناظم لم يذكر الترك تنبيها إلى قول من ذهب من الأصوليين إلى أن الترك فعل. فالبيان قد يكون بالفعل كما بين النبي صلى الله عليه وسلم آية الوضوء بفعله الوضوء، وبين آية التيمم فتيمموا صعيدا ببيان بفعله، فقد يكون البيان بالترك كبيانه لعدم وجوب التراويح بتركه لفعلها بعد أن فعلها، فدل على عدم وجوبها، وقد كان يترك الأمر وهو يريده خشية أن يفرض على أمته بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. وقضية الترك هل هو فعل أم لا اختلف فيها الأصوليون، فمنهم من قال إن الترك ليس بفعل بل هو عدم، ومنهم من قال إنه فعل، ومنهم من فصل، ومن فصل قوله الأرجح، ومنهم ابن القيم في كتابه القيم الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، فقد بين قاعدة مهمة وهي أن الترك مع قيام المقتضي للفعل فعل، أما الترك مع عدم قيام المقتضي فليس بفعل. والنظر مثلا للفرق بين الفعل والترك من هذه الحيثية حتى يتضح الصورة، فمثلا لو أنني لم أضرب أحدكم فعدم ضربي له ليس بفعل، طيب لو أن أحدكم أغضبني فضربته فتركت ضربه أو ضربني فتركت ضربه، فتركي للفعل هنا فعل يسمى الحلم، ودفع السيئة بالحسنة فهذا فعل. إذن الترك مع قيامه مقتضي للفعل فعل، وهذه قاعدة نافعة في التفريق بين ما هو مصلحة مرسلة كما سيأتينا في باب المصالح المرسلة، وبين ما هو من البدع المحدثة. فإن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعلناه فليس فعلنا له دائما بدعة، بل قد يكون مصلحة مرسلة. لكن ما هو الضابط؟ الضابط أن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع اقتضاء مع قيام المقتضيات لأن يفعله، فتركنا له سنة وفعلنا له بدعة، لأنه قد بين بذلك الترك أنه ليس من الشرع. أما إذا لم يقم له مقتض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فتركه، فتركه عدم وليس بفعل حتى يعلق به حكم، ومن فعله ابتغاء مصلحة معينة فقد أحسن ووافق مقاصد الشرع ودلائله. إذن من أنواع البيان الفعل، ويدخل فيه الترك. ولم يصب من تعقب من الشروح الناظم في كونه ترك الترك، فإنه لم يتركه وإنما طواه في قوله والفعل. والإقرار، ومن أنواع البيان الإقرار، ومثاله إقرار النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن إقراره عمرو بن العاص في سريته لذات السلاسل، عندما أم قومه وهو جنب، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم لما أمهم وهو جنب، فقال إني كانت الليلة باردة وخشيت إن توضأت إن اغتسلت أصابتني جنابة، وكانت الليلة باردة فخشيت إن اغتسلت أن أهلك، وتذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان تبسمه إقرارا لهذا الفعل وبيانا لحكم عظيم، وهو أن خوف المرض أو خوف الضرر من المبيح لترك الوضوء. والإيماء، والمقصود بالإيماء ليس معناه الاستلاحي الذي مر معنا في دلالات الإيماء والتنبيه، وإن كان ذلك نوعا من البيان كذلك، لكنه داخل في البيان المفهوم الذي تقدم. وإنما المقصود بالإيماء هنا الإشارة معناه اللغوي الاصطلاحي. البيان المقصود به البيان اللغوي، الإيماء المقصود به الإيماء اللغوي وهو الإشارة، يعني أن البيان قد يقع من النبي صلى الله عليه وسلم في إشارته، وهي الحق داخلة في الفعل، فالإشارة فعل لكنها نوع خاص من الأفعال أشار إليه بخصوصه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يبين به، ولأن الصحيح أن البيان فيه في قوة البيان بالقول فهو أقوى من الفعل. فقول النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وإشارته بيديه في قوة قوله الشهر 30 أو الشهر 29، لذلك غاير بينه وبين الفعل وبينه وبين القول، لأنه من جهة يشبه الفعل لكونه يقع بغير تلفظ، ومن جهة حكمه يشبه القول، فلكونه فيه شبه بالنوعين غاير بينه وبينهما. والفعل والإقرار والإيماء والكتب، ويقع البيان بالكتابة كما كتب النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا الكتاب المقصود بها هنا على الصحيح خلافا للباجي، المقصود بها طبعا الباجي يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كتب في الحديبية خاصة، فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب لا في الحديبية ولا خارجها، وأن عدم معرفته بالكتابة هي من حفظ الله لدينه وإقامة الحجة على منكر بعثته صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، أي لو كنت تكتب قبل هذا لكان ريب المبطلين لارتاب المبطلون، ولكان في ريبهم نوع من الاحتجاج عليك، ولكنك لم تكن تقرأ كتب الأمم السابقة حتى يحتج إليك بأنك قد أخذت منها هذا واكتفت عليه كما ادعوه، فدعواهم كاذبة ظاهرة البطلان، وكذلك لم تكن تكتب قبل هذا ولا تعرف الكتابة. والكتابة المقصود بها أمره غيره بأن يكتب كتابا كما كتب كتاب الصدقات، وكتب كما كتب لأبي شاه، قال اكتبوا لأبي شاه، وغير ذلك من الكتب التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابتها. فهذا فيه بيان لتلك الأحكام التي تضمنتها تلك الكتابة، وإن لم نجد فيها، لم يروي لنا صحابي لفظه أنه سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كونها مكتوبة في كتاب أمر النبي صلى الله عليه وسلم أحد كتابه أن يكتبه دليل على أنه قالها، وهو حجة وبيان. وكذلك القياس، أنه من أنواع البيان القياس، فقد يثبت ويتضح حكم معين بإلحاقه بحكم آخر، وسيأتينا في باب القياس أنواع القياس: قياس العلة، وقياس التمثيل، وقياس الدلالة، وقياس الشبه، وغير ذلك من أنواع القياس. فلا نفصل في القياس في هذا الموضع لأن ذلك فيه تعجل لا داعي له. إذن هذه الأمور كلها، وهي القول والمفهوم والتأويل والنسخ والتخصيص والحس والعقل والفعل والإقرار والإيماء والكتابة والقياس، هذه الأنواع الاثنى عشرة هي التي يقع بها البيان، هي التي يقع بها البيان، أي بيان الأحكام حتى تكون واضحة جلية يمكن العمل بها. ثم تعرض الناظم لمسألتين مشهورتين في هذا الباب. الأولى مسألة تكاد تكون إجماعية، وإن وقع فيها شيء من الخلاف فهو في جوازها عقلا، وأما وقوعها شرعا فلم يدعه أحد، وهو أنه لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر البيان عن وقت حاجة الأمة إليه. وقت حاجة المكلفين للبيان لا يجوز أن يؤخره، يجوز له أن يؤخره إلى عن زمن الخطاب به إلى زمن العمل، لكنه لا يجوز له أن يؤخره عن وقت الحاجة. فلو حصل شيء في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المجلس مع قيام الحاجة لذلك لم يبين الحكم، فإن تركه ذلك يعد دليلا على مشروعية ذلك الحكم، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ولا يجوز في البيان أن يراعى عن وقت حاجة له مؤخرا، أي لا يجوز أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، وإن كان يجوز أن يتأخر عن وقت الخطاب بالحكم، فقد يرد الحكم ثم لا يأتي بيانه إلا متراخيا عنه. وقد وعدنا الله سبحانه وتعالى في كتابه أن يبين لنا الكتاب، أن يبين لنا كتابه، وأورد ذلك بحرف التراخي، ثم قال ثم إن علينا، إذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. لكن هذا التراخي لا يجوز أن يتجاوز وقت الحاجة إلى الفعل. قال وجوزوا التأخير بالإطلاق عن زمن الخطاب باتفاق، إذن اتفق العلماء على أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، واتفقوا على أنه يجوز التأخير عن وقت الخطاب. كما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما الموطأ وغيره وهو حديث صحيح، يسأله عن وقت الفجر من الحديث الصحيحين، سأله عن وقت صلاة الفجر فلم يجبه حتى إذا كان اليوم الموالي أمر المؤذن فأذن بالصلاة عندما برق الفجر، يعني عندما انفجر الفجر مغلسا أمره بالصلاة في أول ما طلع الفجر، فلما كان في اليوم الثاني أمره أن يؤخرها حتى يسفر. لما قال أين السائل عن وقت صلاة الفجر؟ قال ها أنا يا رسول الله. قال ما بين هذين وقت. فكان هنا بيان بفعله صلى الله عليه وسلم وبيان بقوله. بيان بفعله حيث صلىها في أول وقتها وصلىها في آخرها مبين حدود الوقت، وبيان بقوله مبين فيه أن ما بين طلوع الفجر إلى الإسفار وقت لصحة الصلاة، وقت للصلاة لا يضر المكلف في أي ذلك الوقت فعلها. إذن هذا تأخير، أخر البيان عن وقت سؤال السائل ولكنه لم يؤخره عن وقت الحاجة. ثم بدأ الناظم يعدد بعض الألفاظ التي قال بعض الأصوليين بإجمالها، ويترجح عند الناظم وما ترجح عنده هو الذي ترجح عند المحققين من الأصوليين. هناك بعض الألفاظ قيل فيها بالإجمال، قال فيها بعض علماء الأصول بالإجمال، والصحيح هو التحقيق فيها أنها مبينة وليست بمجملة. من هذه الألفاظ التحليل والتحريم، إلى حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم الميتة والدم، وأحل لكم ما وراء ذلكم، إلى غير ذلك. فالآيات التي فيها التحليل والتحريم عدها بعض العلماء من الإجمال، من المجمل، لأنه لا ندري هذا المحرم ما هي حقيقته. والصحيح أنها ليست بمجملة، لأنه عرف من عرف خطاب الشارع أنه يبين في كل موضع أو يتبين في كل موضع مراد الشارع من خلال عرفه في الخطاب. والعرف معتبر في الشرع، بل قد مر معنا في الدلالة العرفي أن الدلالة العرفية مقدمة على الدلالة الحقيقية. فإذا عهدنا من الشارع ومن عرف الشارع أنه يخاطب ببعض الألفاظ ويريد بها أمرا معينا يدلنا عليه السياق أو القرائن الخارجية، فإن هذا الذي دلت عليه القرائن لا يعد مجملا، بل هو مبين، بينته القرائن، بينته الإشارة، بينته القرينة، سواء كانت لفظية أو كانت معنوية. نعم. قال ومطلق التحليل والتحريم ليس بمجمل لدى التفهيم، وذلك أن الأعيان لا توصف بالحل ولا بالحرمة. يعني إذا قيل الأمهات حرام حرمت عليكم أمهاتكم، فمعروف أن العين لا تحرم لا تحرم، وإنما يحرم العوارض التي تعرض لها، فيقال يحرم نكاحها، يحرم العقد عليها، كذلك حرمت عليكم الميتة. بتعلق التحريم قد يكون كذا وقد يكون كذا، لكن دل الخطاب على أن المراد الأكل كما دلت عليه الآية، قل لا يجد على فيما وحي إلي على محرم، قل لا يجد فيما وحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما إلى آخره. فالتحريم هنا هو لأن يطعم، فليس بمجمل، لأننا قد عرفنا من عرف الشارع أن التحليل فإذا حرم الذهب والفضة فالمراد التحريم والاستعمال واللبس، وإذا حرم الأمهات فالمراد النكاح، وإذا حرم الخمر والخنزير فالمراد في تحريم الخنزير تحريم أكلها، والمراد تحريم الخمر تحريم شربها. فعرض الخطاب يفهم منه بكل موضع ما يحذف مما هو مقدر فيكون في حكم المذكور. قال لأن من عرف الخطاب يفهم في كل وقت حكمه. وهنا صححوا عندكم في النص مكتوب حكمه، وهذه قد غابت عني في تصحيح النص فلم أضبطها فأضبطوها. لأن من عرف الخطاب يفهم في كل وقت حكمه ويعلم، أي يعرف من عرف الخطاب في كل نوع في كل خطاب سواء كان بالتحليل أو بالتحريم المقدر المحذوف، فيعرف الحكم من السياق ويعلم، وما علم وعرف خرج من دائرة الخفاء والغموض إلى دائرة البيان والتجلي. ثم بين نوعا آخر مما قيل فيه بالإجمال، والصحيح أنه غير مجمل، وهو جملة الاقتضاء. وقد مر معنا في دلالة الاقتضاء أن الاقتضاء دلالة الاقتضاء أن يدل هي أن يحذف لفظ ويراد معناه فيدل يدل كونه لو قدر عدمه لاختل الكلام ولما صح عقلا أو شرعا. فلو في بعض فلو وجد نص معين ووجدنا أنه لا يتطابق مع الواقع أو لا يتطابق مع الشرع، فإن هذا يدل على أن هناك محذوفا في الكلام يدل عليه تدل عليه تلك الأدلة التي دلت على يدل عليه مخالفة الواقع وتدل عليه مخالفة النصوص الشرعية. فإذا توقفت صحة الكلام شرعا أو عقلا على تقدير لفظ محذوف وهو لفظ معروف ولكنه محذوف، فعند ذلك هذا اللفظ المحذوف يسمى مقتضى أو يسمى مقتضي، كلاهما سماه به بعض أهل العلم. ودلالة الواقع أو الشرع على ذلك على حذف ذلك المحذوف تسمى دلالة اقتضاء، وهو المعبر عنه بالإضمار، وقد تقدم معنا في المقتضيات المحتملة فلا نعيده، وتقدم معنا في دلالة الاقتضاء. يقول وجملة ذات اقتضاء، أي الجملة التي فيها مقتضى محذوف، كقوله تعالى والواردات يرضعن أولادهن، وقوله رفع عن أمة الخطأ والنسيان، هذه ليست من المجمل بل هي من المبين، لأن هذا المحذوف لم يسبب حذفه إجمالا لأن الأدلة دلت عليه، فكأنه موجود، وكونه محذوفا لا يترتب عليه غموض لأنه بتقدير موجود. قال وجملة ذات اقتضاء صحة، أي صح كونها غير مجملة كالوالدات على الحكاية، أي كقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن. ورفع عن أمتي، أي ورفع عن أمتي الخطأ والنسيان، فارتكب الناظم هنا ضرورة الإدغام الكبير، وقد تقدم معنا في دلالة الاقتضاء عند قوله وبرفع عن أمتي الخطأ ولا صلاة إلا بطهور مثلة، أو مثلا مر معنا أن الإدغام الكبير وإن كان غير معهود عند الشعراء إلا أنه مقرون به عند القراء، فهو من الأساليب العربية المعروفة، وقد قرأ به السوسي من السبعة فلا إشكال فيه، وإن كان يعده بعض الشعراء ضرورة. وجملة ذات اقتضاء صحتي كالوالدات ورفع عن أمتي، أي رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. ووجه كونه إدغاما كبيرا أن العين التي أدغمت، العين الأولى من رفع التي أدغمت في العين الثانية من عن غير ساكنة، والأصل في الإدغام أن يكون الحرف الأول من المتشابهين ساكنا والثاني متحركا فيدغم ساكن في المتحرك، أما هنا فقد أدغم متحرك في متحرك فهو الإدغام الكبير. وجملة ذات اقتضاء صحتي كالوالدات ورفع عن أمتي كذاك ما لديه محملان من جهة الشارع واللسان، أي ومن هذا الباب الذي ادعي فيه الإجمال وليس بمجمل أن اللفظ قد يدور، قد يكون له محملان، أحدهما محمل شرعي والثاني محمل لغوي، فيدعي فيه بعض الناس الإجمال، والواقع أنه لا إجمال فيه، لأنه قد تقدم معنا أن الحقة العرفية مقدمة على اللغوية إذا تعارضا، واللغوية مقدمة على الحقة الشرعية مقدمة على اللغوية، وكذلك العرفية مقدمة على اللغوية، فإذا كان لديه محملان فإنه لا يكون مجملا إذا كان أحدهما شرعيا والآخر لغويا مثلا، لأنه يقدم اللفظ الشرعي على اللغوي، لأن صلى الله عليه وسلم جاء لبيان الشريعة لا لبيان اللغة، وإن كان كتابه وسنته بلسان عربي مبين، إلا أن ذلك لا يعني أنه مرسل لبيان اللغويات، وإنما هو مرسل لبيان الشرعيات، فالشرع مقدم على اللغة إذا تعارض، فلا إجمال، إنما يكون الإجمال إذا كان هناك لفظان حقيقتان لغويتان متعارضتان كما يقع في المشترك مثلا، فهنا يقع الإجمال عند من لا يرى، من لا يحمل المشترك على معنيه. إذن فهذا النوع ليس بمجمل، بل هو مما هو مبين وتقدم فيه دلالة الشارع على دلالة اللغة، وهذا معنى قوله كذاك ما لديه محملان من جهة الشارع واللسان، أي محمل من جهة الشارع وهو الدلالة الشرعية، ومحمل من جهة اللسان وهو الدلالة اللغوية، أي واللسان مقصود بها هنا اللغة. فمهلا قول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف إن صح عنه، والصحيح أنه موقوف على ابن عباس، الطواف بالبيت صلاة، احتج به الجمهور على أن الطواف تشترط له الطهارة خلافا للحنفية القائلين بأنها لا تشترط له، وحجة الجمهور أن هذا اللفظ ليس بمجمل وإنما هو مبين، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الطواف بيت الصلاة، ومعلوم أن الصلاة يشترط لها الطهارة، قوله النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، مفتاح الصلاة الطهور، وغير ذلك من الأحاديث الدالة على اشتراط الطهارة للصلاة. فإذا أثبتنا كونها صلاة، إذا أثبتنا في مقدمة الأولى أنها صلاة، واستفدنا هذه المقدمة من دلالة الصلاة الشرعية، فإننا نكون بذلك قد تبين لنا أنه يشترط في الطواف الطهارة كما هو مذهب الجمهور، والمسألة المراد بها التمثيل أما التحقيق في اشتراط الطهارة للطواف فلها محل آخر لبسطها، والمقصود هنا ليس الترجيح بين القولين وإنما بيان أن القائدين أن الجمهور لا يقولون أن هذا النوع من الألفاظ مجمل بل يعدونه مبينا ويستدلون به ويعدونه من باب الظاهر. فالصلاة ظاهرة في الصلاة وحقيقة شرعية تقدم على الحقة اللغوية للصلاة. والصلح في هذا أي في ما له محملان من جهة الشارع واللسان معلوم قد علم، ومثله الناظم بقوله الاثنان فما فوقهما جماعة، وهو منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يصح، وقد احتج به من ذهب إلى أن أقل الجمع في اللغة أقل الجمع اثنان، وهذا طبعا ليس باللغة، فالنصاص لم يبعث بيان اللغويات، وإنما أقل الجمع اثنان في الشرع عند مالك ومن وافقه، واحتج مالك ومن وافقه على أن أقل الجماعة أقل ما يطلق عليه الجماعة في الشرع اثنان، احتجوا بحديث لاثنان فما فوقهما جماعة. فالجماعة هنا المراد بها معناها الشرعي لا معناها اللغوي، وإلا فأقل الجمع في اللغة ثلاثة. إذن ها هنا محملان لهذا اللفظ، أحدهما من جهة اللغة وأحدهما من جهة الشرعي. فالجماعة لها إطلاق لغوي هو مطلق لاجتماع الجمع ولها إطلاق لغوي، فهذا مشبه للنوع المذكور. والناظم هنا يشعر قوله أنه مثله بالحكم وإن لم يكن مثله، ولا أرى أن هناك فرقا بين النوعين، فيمكن التمثيل بقوله الاثنان ما فوقهما جماعة بما لديه محملان كما مثل به بعض الأصوليين لذلك. ثم جاء إلى نوع آخر مما قيل فيه بالإجمال وليس بمجمل، هذا النوع هناك نوع كذلك ليس بمجمل، وهو اللفظ اللي على وزن المختار مما هو معتل فلا يتميز فيه المراد هل هو اسم الفاعل أم اسم المفعول. بعض العلماء عده من قبيل المجمل، وبعضهم عده من قبيل المبين، وهو يشبه إلى حد بعيد بل هو من أنواع الاشتراك، وقد مر معنا في أسباب الاشتراك مر معنا في أسباب الإجمال أن يكون اللفظ على صيغة يشكل فيها بسبب الإعلال هل هو مسند للفاعل أو مسند للمفعول، مبني للفاعل مبني للمفعول، هل هو على صيغة اسم الفاعل أو على صيغة اسم المفعول. مثلا غير لا تضار والدة بولدها مثلا، أو ما شاكل ذلك مما هو معل، هل هو من باب المجمل؟ الصحيح أنه ليس من باب المجمل، سواء قلنا إنه إن المراد الفاعل وأن المراد المفعول، سواء قلنا لا تضار والدة أي لا تضار هي غيرها، أو سواء قلنا إنه المراد لا تضار الوالدة في ولدها لا يضارها غيرها، فإن هذا على الاحتمالين ليس بمجمل، فيرجون القرائن الخارجية ليتضح بها المراد هو الفاعل أو المفعول، لكنه ليس من قبيل المجمل، فالمجمل لا يتضح دلالته أصلا على شيء لا هنا ولا هناك. وقال وهذا كذلك يشبه بكونه غير مجمل الصوم والصلاة، والحق أن الصوم والصلاة هي ألفاظ شرعية ولها إطلاقات لغوية، وقد تقدم ذلك في قوله كذلك ما لديه محملان من جهة الشارع واللسان، لكن أراد هنا أن يجعله توطئة لذكر شق من الخلاف، وهو أن الصوم والصلاة وقع الخلاف في دلالتها على الإجمال في بعض الحالات، فذهب الغزالي إلى دلالتها على الإجمال في حالة النفي دون حالة الإثبات. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور، هذا ليس بمجمل، لأن اللفظ الصلاة هنا لفظ شرعي فتنصرف إلى الصلاة الشرعية، لكن هنا أمر آخر وهو الإضمار الصحة التي هي أقرب المجازين، فقوله لا صلاة هي المقصود الصلاة الصحيحة، فيكون التقدير لا صلاة صحيحة أو لا صلاة كاملة أو غيرها. هنا كذلك ليس بمجمل لأنه يقدر أن أقرب، إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى أقرب المجازات إلى الذات، وأقرب المجازات إلى الذات هو الصحة دون الكمال، فيحمل على نفي الصحة لا نفي الكمال. وكذلك لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، يحمل على نفي الصحة لأنها أقرب المجازين إلى الذات. وليس في المختار مثل المجمل كالصوم والصلاة غير مجمل، والعكس قيل. وقط الغزالي في النفي للإثبات بالإجمال، قط الغزالي أنها النوع في حالة الإثبات لا صلاة ولا صيام وما إلى ذلك، أن هذا من قبيل المجمل لأن نادر المحذوف هل هو أي المجازين. والصحيح كما قلنا إن أقرب المجازين يقدم على أبعدهما، فلا يكون هناك إجمال. أما من يرى أن أقرب المجازين لا يقدم أو يشك يقول إنهما مستويان في القرب من الحقيقة، فيرى أن في مسألة إجمالا، وهذا هو مذهب الإمام الغزالي. وكذلك ما كمثل فامسحوا فاقطعوا ليس بمجمل بحيث يقع، إذا ورد عن الشارع لفظ المسح كقوله فامسحوا برؤوسكم أو قوله اقطعوا كقوله السارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما، فهذا ليس بمجمل سواء من جهة لفظه، فالمسح ليس بمجمل، وكذلك القطع ليس بمجمل. وبعضهم ذهب إلى أنه مجمل لأن القطع يكون بإبانة وبغير إبانة، فالصحيح أنه حقيقة أن الحقيقة فيه هي القطع مع إبانة العضو، والحقيقة مقدمة على المجاز، وكذلك المسح. فليس قوله فامسحوا من باب المجمل، وإنما هو من باب الحقيقة. وجهة الإجمال في المسح أن المسح قد يطلق على البعض وقد يطلق على الكل، فلذلك ذهب الحنفية إلى أن قوله فامسحوا لفظ مجمل، ولذلك لم يتعين عندهم مسح جميع الرأس، بل يكفي عندهم مسح بعضه، وهو قول عند المالكية والشافعي. واحتجوا بأن الرجل يقول بأن الشخص إذا ضرب الآخر على رأسه يقول ضربته على رأسه، ولا يشترط في ذلك استيعابه لجميع الرأس، لكن يقال إن هذا ليس بمجمل وإنما هو مبين، والمراد بمسح الاستيعاب كما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، وقد مر معنا أن الفعل من أنواع البيان، فهذا وإن كان مجملا قبل البيان فإنه قد تبين بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد به استيعاب جميع العضو. وكذلك اقطعوا في إجمال من جهة القطع، هل هو قطع إلى الكوع أم قطع إلى المرفق أم قطع إلى الإبط، وهذا كسابقه ليس بمجمل، أو إن قلنا إنه مجمل في الأصل إلا أنه قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقطعه من الكوع فزال الإجمال عن ذلك، فلا يقال إنه مجمل. أي وما كمثل فامسحوا أو فاقطعوا ليس بمجمل بحيث يقع. وما لمعنى تارة وينقل لمعنيين دونه فمجمل، قد يكون له يساق لمعنى معين وقد يساق ويراد به معنيان، فذهب البعض إلى أن هذا اللفظ يكون مجملا، والصحيح أنه غير مجمل بل يدخل فيه المعنيان تكثيرا لمعنى اللفظ، كمثل ما ما ورد في حديث عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح، فهناك من ذهب إلى أنه مجمل، والصحيح أنه غير مجمل، وأن المراد لا ينكح المحرم أي لا يعقد عقد النكاح ولا ينكح، وذلك يشمل جميع الرجال والنساء. نعم إخواني، إذن نكتفي بهذا القدر ونقف عند باب العموم والخصوص لأن الصلاة قد حانت. وأجيب على سؤال الأخ الذي طرح، قال هل حصل إشكال قبل قوله تعالى تلك عشرة كاملة فيدخل في حد البيان أنه نفس في مدوله فلا يحتاج إلى بيان باعتبار حد المصنف؟ المصنف ذكر أن البيان هو كون اللفظ واضحا بحيث لا يحتاج إلى بيان، وهذا يشمل النوعين من البيان، يشمل اللفظ الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى واضحا بينا، كما يشمل اللفظ الذي حصل له بيان بأحد المبينات التي ذكرها الناظم. إذا كان عندكم أسئلة نواصل بعد الصلاة، أما إذا لم تكن فلا داعي للمواصلة، بل قد أنا كنت أعتذر عن الدرس بسبب كثرة المشاغل، لكن استحيت من أن أكثر عليكم التخلف، فسامحوني بارك الله فيكم.